وأهجر عمدا كي يقال لقد سلى، ولست بسال عن هواك إلى الحشر، ولكن إذا كان المحب على الذي يحب شفيقا غافل الناس بالهجر.